فإن قلت كيف وقع قوله قل الله يحييكم، يعني هم قالوا إيه إيتوا بأبائنا إن كنتم صادقين، إيتوا بأبائنا إن كنتم صادقين، فالجواب كان إيه قل الله يحييكم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، ما هو جواب هذه الحجة بزعمهم؟ قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكيف وقع قوله قل الله يحييكم جواب قوله تعالى ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين؟ يقول القرطبي قلت لما أنكروا البعث وكذبوا الرسل وحسبوا أن ما قالوه قول مبكت اللي هو ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ألزموا ما هم مقرون به، ألزموا بما هم مقرون به من أن الله عز وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم، وهم يقرون بأن الله يحييهم، لأن كما قلنا هم يقرون بتوحيد الربوبية، فألزموا هنا بما هم مؤمنون به على ما هم مكذبون به. فالله هم يقرون أن الله الذي يحييهم ثم يميتهم، ضم إلى ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنطقوا وأبغوا إلى داعي الحق، فقال قل الله يحييكم ثم قال ثم يميتكم ثم يجمعكم، ضموا هذا إلى العبرة بالقدرة، العبرة بالقدرة. فما دمتم آمنتم بقدرة الله على خلقكم وعلى إماتتكم فيدفع ذلك يعني فيلزم ذلك أو يلزم على ذلك الإيمان بقدرة الله التي لا يحدها شيء، قدرته العامة الشاملة على كل شيء، ومنه خلقكم بعد الخلق. فهذا يعني هو أسلوب الإيه يعني الإلزام لما يجب أن يقر به لو أنصفوا. فمن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائهم وكان أهول السيئين عليه، لما كان حديثهم قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم، الاستدلال هنا بعروض قدرة الله وأنتم تقرون بهذه القدرة لأن تقولون أن الله يحييكم ثم يميتكم، وينبغي بناء على ذلك أن تؤمنوا أيضا، يلزم على ذلك أن تؤمنوا بأنه يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فإذا كان قادرا على هذا فهو أولى أن يكون قادرا على أن يحيي أباءكم، ولكن طبعا الله سبحانه وتعالى لا يجيبهم إلى ما اقترحوه من الآيات، ونقشنا سبب ذلك مرارا لماذا لا يجيبهم الله عز وجل إلى ما اقترحوه من الآيات. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لهم في جواب قولهم وما يهلكنا إلا الدهر قل الله يحييكم ثم يميتكم لا الدهر، لما عرف بوجوب رجوع العالم إلى واجب الوجود هو سبب الأسباب ومصدر الكائنات. أو قل لهم في جواب إنكارهم البعض لأن من قدر على الإبداء قادر على الإعادة، والحكمة اقتضت الجمع بالمجازاة على ما مر مرارا. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم، ولله ملك السماوات والأرض أي فلا مالك غيره ولا معبود سواه، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون أي الذين أتوا بالباطل في أقوالهم وأفعالهم وهم عبثة غيره تبارك وتعالى. وترى كل أمة جاثية، وترى كل أمة جاثية، جاثية يعني جالسة على الركب يعني غير مطمئنة. يقول الخطمي وترى كل أمة جاثية أي باركة مستوفزة على الركب لا حراك بها شأن الخائف المنتظر لما يكره، وذلك عند الحساب أو في الموقف الأول وقت البعث قبل الجزاء. وقال القرطبي رحمه الله تعالى وترى كل أمة جاثية يعني من هول ذلك اليوم. والأمة هنا المقصود بالأمة إيه؟ أهل كل ملة، أهل كل ملة. وفي الجاثية تأويلات خمس، الأول قال مجاهد جاثية مستوفزة، وقال سفيان المستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه وأطراف أنامله، إلا ركبتاه وأطراف أنامله، وقال الضحك ذلك عند الحساب. القول الثاني جاثية مجتمعة، قال أم عفان وقال الفراء والمعنى وترى أهل كل دين مجتمعين. قول الثالث جاثية متميزة، قاله عكرمة. الرابع جاثية خاضعة بلغة قريش، قاله مؤرد. الخامس جاثية باركة على الركب،